صورة حلوة ونسمع عليها وتسأل مجلات تباها وتصور في الأشواق هل تقرأ يقرأ سماعتكم لهذا أو هل تقرأ سماعتكم لهذا يظهر إلى الله هذا يمكن أن مع أخيه في المجلة يصور خليحة أو جميلة أو غير ذلك تنصر عليه تنصحه بذلك فتقول يا أخي هذا صورة خليحة لا تدود حتى يصب عليها يقطع رؤوسها يزيلها بحبل أو بغيره حتى يكون بلاد تنصر يضمسها ويقف هذه الهيئة أنت راح من الهيئة لما سمعت من الهيئة الله يقول جل وعلا كنت خير أمة فليس الناس خير ما أردنا منكر من واحد معتبر عمر وعلى الإسلام أظهر هذا النعية فقد تعقب يده ثم لسانه ثم قلبه يكفي بلسانه ويكفي الله بلسانه منكر منكر بلسانه مع أخوته من يشاهد معه المنكر وهو ولا يقبل منه ولا يخشى منه لا يضره إن قبل من عمله لا يقبل قدم عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.